راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله مجددا وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في أكاديمية زاد ومع مادة الحديث الشريف. ومعنا اليوم الحديث السابع، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة أو حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. متفق عليه. هناك زيادة ليست هنا في النص لكن موجودة في كتب الحديث، قوله: ولن يهلك على الله إلا هالك. هذه لها وقفة أخرى إن شاء الله سنعلق عليها. مع المفردات، قوله كتب أي قدر وقوعها وكتب ثوابها أو عقابها، وقوله هم يقال هم الرجل بالأمر إذا عزم على القيام به، فالمراد بالهم العزم لا مجرد حديث النفس. الهم العزم، مش قضية أن الإنسان يجي في باله خاطر، لا لا، هم أي عزم. ضعف أي مثل، كاملة أي يؤجر عليها ولو لم يفعلها، وكان فقط مجرد هم وقصد إلى فعلها. طيب، حقيقة يا إخواني، الحديث هذا من الأحاديث العظيمة التي فيها دلالة على فضل الله سبحانه وتعالى على أمة محمد. لماذا؟ يا إخواني، يقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، ما أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. إذن أمة محمد أعمارهم 60 إلى 70 سنة. طب انظر إلى الأمم السابقة كم أعمارهم، يعني انظر إلى نوح عليه السلام. نوح عليه السلام كم لبث يدعو قومه؟ لبث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عام. إذن الأقوام الذين قبلنا، الأمم السابقة، يتميزون أولا بأعمارهم الطويلة وكذلك بأجسامهم العظيمة. نأتي إلى أمة محمد فنجد عليه الصلاة والسلام، نجد أن أعمارهم ما بين 60 و70، قليل منهم من يجاوز ذلك، حتى أجسادهم أو أجسامهم ليست بالكبيرة كما تذكر في بعض الكتب. لذلك الله عز وجل امتن على هذه الأمة بمنن كثيرة، من ضمنها مضاعفة الحسنات. يعني مثلا بنو إسرائيل، في واحد يقول لك عبد الله 1000 سنة، واحد عبد الله 500 سنة، لكن نأتي عند أمة محمد أعمار قصيرة. إذن من فضل الله على أمة محمد أنه ضاعف لهم الحسنات، ضاعف لهم الأجور. وكما سمعنا، هذا بس مثال بسيط جدا، يعني من هم بحسنة فلم يعملها، هممت أني أتصدق بهذا، ما تصدقت به، لكن أنا لما ما أتممت فعلي مع أنني عزمت، طيب لك حسنة كاملة. فإن تصدقت بهذا كاملا لك به 10 حسنات إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة حسب إخلاصك وصدقك ونيتك. طيب أدركني الضعف البشري، هممت أن أسرق هذا، هممت، لكن تذكرت الله وقفت. ما دام أنك تركتها لله خوف من الله، هذا الهم سأعطيك به حسنة كاملة. طيب هممت أن أسرق هذا وسرقته، سيئة واحدة بس. أرأيتم كرم الله؟ هنا لما نتفكر في اسم الله الكريم، اسم الله الكريم على مثل هذه الأمور تظهر ثمار هذا الاسم أيها الأحبة. فإذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. مثال: الحسنة تصل إلى 10 إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة كما قلت، إيش بحسب إيش إخلاصك وصدقك مع الله وتحريك الإخلاص لله عز وجل في عملك. يقول صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 1000 درهم، سبق درهم 50000 درهم، سبق درهم 100000 درهم، كل حديث صحيح. قالوا: كيف يسبق درهم 1000 درهم؟ قال: رجل له درهمان فتصدق بواحد فكأنما تصدق بنصف ماله. شوفوا، أبو 1000 أجره كامل، لكن الدرهم هذا عند الله أعظم. ورجل له مال كثير أخذ من عرضه 1000، ما أثر فيه، أجره كامل، لكن الدرهم ذاك أعظم عند الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يستلمها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تصبح مثل الجبل، وفي رواية مثل جبل أحد. تمرة، لماذا؟ لأن الله يضاعف. تمرة مثل جبل أحد. يا إخواني بالمناسبة، جبل أحد 3.5 كيلو في 7.5 كيلو، أنا لفيت حوله بالسيارة أخذت 10 دقائق. تمرة واحدة من كسب طيب وبإخلاص وبصدق مع الله، ها، أعظم عند الله من جبل أحد. إذا التاجر مع من؟ الآن لما تنزل لنا شركة من الشركات يقول لك الكسب المتوقع 10%، المردود 10% في 10 سنوات، هذا مشروع مربح، والتجار يتهافتون عليه. كيفك أنت مع الله ذا الحين؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن انظر إلى فضل الله، دائما تفكر في عظمة الله، في عظمة عطائه، في عظمة فضله، في عظمة جوده، في عظمة إكرامه لعباده. مشكلتنا احنا ننظر إلى السيئة ونعظمها أو للبلاء ونعظمه وننسى ما عند الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى يضاعف، والله يضاعف لمن يشاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة كثيرة؟ ولما يقول لك الله كثيرة لا تسأل، لا تسأل. فعطاء الله عظيم سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة، هذا الحديث كما قلت يبين فضل الله على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الجنة 120 صفا، أمتي 80 صفا، بمعنى أن أمة محمد 2/3 أهل الجنة. أمة محمد كبروا، فالصحابة كبروا، الله أكبر، الله أكبر. نسأل الله من فضله. نعود إليكم بعد الفاصل، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعود إلى هذه التحفة النبوية العظيمة، الحسنات المضاعفة والسيئات غير المضاعفة، وكما قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله بنا. من مظاهر الرحمة هذا الحديث، الله عز وجل يعلم ضعفنا ويعلم قلة حيلتنا ويعلم كثرة ذنوبنا، وبالتالي فهو سبحانه وتعالى يرحمنا بإيش؟ بمضاعفة الحسنات وبعدم مضاعفة السيئات. لا، الشيء الآخر الآن سيمر معنا. قبل أن نذكر النية من النية، طبعا الله سبحانه وتعالى وضع لنا أزمنة مباركة وأمكنة مباركة كذلك تضاعف فيها الحسنات، وكذلك أحوال وأفعال. يعني مثال، عندنا أزمنة مباركة فيها الحسنات، مثل ماذا؟ رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. رمضان هذا هبة ربانية، الأعمال في رمضان تختلف عن غيرها سبحان الله. وكذلك من الأزمنة المباركة التي تضاعف فيها الحسنات العشر الأوائل من ذي الحجة. يعني ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه العشر. قالوا للجهاد في سبيل الله، قالوا للجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. كذلك أيام الحج، يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم الجمعة، هذه أيام مباركة. هناك أماكن مباركة تبارك فيها الحسنات، مثل ماذا؟ مثل مكة. مكة، الصلاة في مكة 100,000 صلاة. هل الصلاة في المسجد النبوي في المسجد الحرام ولا في الحرم كله؟ مكة الحرم، حدود الحرم. الذي أميل إليه أن مكة كل حرم مكة، بمجرد أن تدخل حدود الحرم، حرم مكة، ليس المسجد الحرام، لا، حرم مدينة مكة، أي مكان في هذا الحرم 100,000 صلاة. هنيئا لكم يا أهل مكة. هنيئا لكم. وكثير من العلماء على أن المسجد الحرام هو مكة المكرمة كلها داخل حدود الحرم المكي، ليس المسجد الحرام، لا، الحرم المكي المدينة نفسها. فأي مكان في مكة الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، بمئة ألف. طيب اقسم على خمسة شوف كم يطلع لك، كم من السنين الفرض الواحد في مكة بسنين، عشرات السنين، هذا فضل الله عز وجل. كذلك الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. إذن هناك أماكن العبادات فيها لها أجور. كذلك نوع العمل يتفاضل بين الفرض والسنة، بين الفرض والسنة. كذلك من ناحية الإخلاص، فكلما كان العمل فيه إخلاص وصدق كلما كان أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك احرصوا أيها الأحبة على قضية إخفاء العمل عن زوجتي، طيب حتى عن زوجتك أو عن زوجك يا أمة الله. كلما كان العمل فيه خفاء كلما كان أقرب إلى الإخلاص. كان الرجل ينام مع زوجته على فراش واحد وإسادة واحدة يبكي طول الليل وزوجته بجانبه لا تعلم. بعض السلف كان يصوم 20-30 سنة وأهله ما يدرون، إذا خرج الصباح إلى حانوته يأخذ معه طعام الإفطار فيتصدق به، ويمكث في حانوته إلى المغرب فيأتي يتعشى مع أهله يظنون أنه قد أكل في حانوته وهو صائم. لذلك الإنسان أيها الأحبة يحرص قدر ما تستطيع. ورجل ذكر الله خاليا خاليا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه ما رآه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن كل هذا يساعد في ماذا يا أحبابي؟ يساعد في مضاعفة الحسنات والأجور أضعاف كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. مكفرات الذنوب ومرت معنا سابقا، لكن ينبغي دائما أن نذكر بها. كما أن الحسنات هذه سماها ابن تيمية رحمه الله الحسنات الماحية، من مكفرات الذنوب قال الحسنات الماحية، هذه الحسنات. أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ابن تيمية لما تكلم عن مكفرات الذنوب ذكر أن مكفرات الذنوب عشرة مكفرات، نعيدها من باب التذكير. المكفر الأول الاستغفار، المكفر الثاني التوبة، المكفر الثالث الحسنات الماحية الواردة في الحديث، سيئة بسيئة وحسنة بعشر، 70-700 أضعاف كثيرة. المكفر الرابع المصائب المكفرة، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. المكفر الخامس دعاء المسلمين لبعضهم البعض، دعاء المسلمين تكفير لك وأنت ما تدري، تكفير لذنوبك سيئاتك، أنت تنام هناك من الأمة من يستغفر لك ويدعو لك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. يقول صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. المكفر السادس سكرات الموت، غصص الموت. المكفر السابع، المكفر السابع عذاب القبر وضمة القبر، كل هذه من المكفرات. المكفر الثامن هول المطلع يوم القيامة، يوم يخرج الناس من قبورهم ما يدرون أين يذهبون، موقف مفزع هول المطلع. المكفر التاسع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يأذن الله له بالشفاعة. المكفر العاشر أعظم من كل ما سبق، رحمة أرحم الراحمين، رحمة أرحم الراحمين، قال صلى الله عليه وسلم اعملوا واعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله أكبر. فرحمة أرحم الراحمين تغنيك عن كل شيء، لكن خذ السبب، أعمالنا ليست ثمن للجنة أبدا، أعمالنا سبب للجنة، سبب للجنة، ليست ثمن. كذلك هناك المواسم، المواسم التي وضعها الله لنا حتى ندخلها فنخرج وقد غفر الله ذنوبنا. يعني مثلا الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. المواسم العظيمة كما ذكرت قبل قليل، العشر الأول من ذي الحجة، أيام الحج، عاشوراء وعرفة، تصوم عاشوراء يغفر الله لك ذنوب سنة، تصوم عرفة يغفر الله لك ذنوب سنتين، وهكذا. فنجد سبحان الله يا أخواني أن الإسلام يقوم على مبدأ إيش؟ السماحة والعفو، وأن تعامل الله عز وجل يقوم على مبدأ الرحمة. وهذا الحديث من أكبر الشواهد على أن الأصل في معاملة الخلق من قبل الخالق الرحمة. حسنة بعشر، سبعين، سبعمائة، بأضعاف كثيرة، سيئة بواحدة. طيب يا ترى متى تضاعف السيئة؟ سؤال مهم، متى تضاعف السيئة؟ قال بعض أهل العلم تضاعف السيئة في مكة. ليش؟ بلد حرام، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من هم في يا أخواني، من هم بسيئة ولو كان بعيدا، رجل في أقصى الدنيا عنده هم، سأذهب إلى مكة وسأسرق في مكة. هو ما ذهب وما سرق، لكن هذه النية وهذا الهم وهذه العزيمة تكتفي موازين سيئاته. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ابن عباس ما سكن مكة، وهو من أهل مكة، ولد مكة كما يقولون أو يقولون، لا سكن الطائف خوفا من هذه النية. ليت الذين يفسدون في مكة يتقون الله عز وجل. وأعظم كارثة من يخطئ داخل المسجد الحرام، إما بنظرة أو بأذية أو لا، انتبه، حتى وانت في الحرم إياك أن تدافع الناس، إياك أن تضيق على الناس، ابتعد قدر ما تستطيع. هذه مكة، هذه أعظم البلاد عند الله سبحانه وتعالى، فنحرص على فعل الطاعات فيها وترك الذنوب والمعاصي. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع هذا الحديث الشريف، وفضل الله سبحانه وتعالى وسعة عطاء الله، أحبتي في الله، لا نتكاثر شيء على الله، لا نستعظم شيء على الله. بعض الناس يقول لك يا أخي حسنة بسبعين، سبعمية، سبعة آلاف، سبعمية ألف، يا أخي من الخالق؟ الله. من الكريم؟ الله. من الرحيم؟ الله. وأنت الضعيف، أنت الذي خلقك الله عز وجل، فلا تستكثر شيء على الله، لأن الله يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت البحر. لا تتعاظم شيء على الله، لا تستكثر شيء على الله. إذا سألت الله ودعوت الله فأعظم في السؤال، وأعظم في الرجاء، وأعظم في الطلب من الله سبحانه وتعالى. لا تستعظم شيء على الله. إن يد الله سحاء الليل النهار لا يغيظها ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض. لذلك أيها الأحبة، بعض الناس يبخل على نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. خزائن الله لا تنفذ، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم النية مهمة يا أحبابي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقولون النية مطية. يا أخي انوي الخير ولو لم تفعله، انوي الخير. مثلا لو قلنا مثلا بيننا بين رمضان الآن حوالي 5-6 أشهر، يا أخي من الآن انوي إن شاء الله إذا جاء رمضان سأصوم رمضان إن شاء الله، وسأقومه وسأعتمر فيه، وسأتصدق، وسأفطر الصائمين، وسأقرأ القرآن، وسأتفقد المساكين والمحتاجين، وسأصل رحمي، وسأدعو الله، وسأذكر الله. شوف من الآن تنوي. ليش؟ لأنك لو أدركتك المنية قبل رمضان كتب لك نيتك كاملة، كتبت لك نيتك كاملة. إن شاء الله الحج بعد كم؟ 8 أشهر 7 أشهر 8 أشهر، بإذن الله سأحج هذه السنة، وإن شاء الله سأكون متمتعا، وسأطوف وأسعى، وسأتصدق، وسأكذا، وسأحجج على آخرين، بحيث لو أن المنية اخترمتك قبل أن تلقى الحج تكتب لك النية كاملة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خذ التحفة النبوية الجميلة، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر. من هم؟ قال رجل، من سأذكر من الحديث، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله في ماله حقا ويصل به رحما ويصل به أرحامه، قال فهذا في أعلى المنازل. أعطاه الله إيش؟ مالا وعلما، فهو يقضي بعلمه في ماله، يعرف لله حقا ويصل فيه رحما ويتصدق فيه على فقير، قال فهذا في أعلى المنازل. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني، قال رجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، علم ما عنده مال، فيقول لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم فكلاهما في الأجر سواء. الثاني تصدق؟ لا. أعطى الفقير المحتاج؟ لا. أخرج زكاة؟ لا، ما عنده، لكن عنده نية صادقة، لو كان عندي مثل فلان لفعلت مثله. قال كلاهما في الأجر سواء. شفتوا النية؟ طيب العكس، الصورة العكسية تماما. ورجل أعطاه الله مالا ولم يؤته علما، عنده مال ما عنده علم، فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل فيه رحما ولا يتقي الله فيه، فهو في أخبث المنازل. عنده مال ما عنده علم، جاهل، فهو يفعل به كيف ما شاء. طيب الرابع، قال ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما، لا مال ولا علم، فيقول لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت مثله. قال فكلاهما في الوزر سواء. ما فعل حرام ولا ارتكب حراما، لكنه نوى لو أن عندي مثل فلان من المال لفعلت مثله، شربت خمرا، عاقرت نساء، سافرت إلى الحرام، ما فعل شيء هو، لكنه كان ينوي. كلاهما في الوزر سواء. عرفتم الآن عظمة النية يا أحبابي؟ وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن دائما يا إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي انووا الخير، تمر على مسجد كبير فيعجبك، لو كان عندي من المال لفعلت مثل ما فعل هذا وبنيت مثل هذا المسجد وأمثاله كثر. أنت صادق في نيتك، الله من كرمه سيحسب لك هذا الأجر. تمر على مشروع خيري كبير جدا مكلف مئات الملايين وربما المليارات، فتقول لو كان عندي من المال مثله لفعلت مثله. يا الله، كلاهما في الأجر سواء. هذا كلام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، مو كلامي، هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أحبابي دائما أنووا الخير ولا تنووا الشر. بعض الناس خاصة بعض الشباب ما عنده مسكين علم، يشوف الدنيا وبهرجة الدنيا وشهوات الدنيا، بس لو عندي مال، بس لو عندي جواز سفر، بس لو أستطيع أن أسافر لأفعل وأفعل، وهو يكسب جبال السيئات وما يدري. لذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيه كما قلت لكم في أول اللقاء في تكملة غير موجودة في الحديث، ولن يهلك على الله إلا هالك. ما معنى كلمة ولن يهلك على الله إلا هالك؟ بمعنى إذا كان الله سبحانه وتعالى يعطيك بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ويعطيك بالسيئة واحدة وتيجي يوم القيامة وسيئاتك أكثر، أنت تستحق الهلاك. من اللي أهلكك؟ أنت أهلكت نفسك، حاشاكم. أنظر مثال، الله عز وجل ما قصر معنا، حسن بعشر إلى 70 إلى 700 إلى ضعاف كثيرة، وسيئة بواحدة، ويجيني هذا المغفل الأحمق يوم القيامة بحسنات بسيئات أكثر من حسناته، إذن هو الذي أهلك نفسه. الله ما قصر معنا، الله ما قصر معنا، الله ضاعف لنا الحسنات وما ضاعف السيئات، ويأتي أناس يوم القيامة وسيئاتهم أكثر. أين عقولكم؟ أين أعمالكم؟ أين جهدكم؟ أين بذلكم؟ إذن ننتبه أيها الأحبة. لو لاحظوا أنا كما ذكرت في اللقاء أن الحسنات ودعاء المسلمين والاستغفار والتوبة والفطرة وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ورفع عن أمة الخطأ والنسيان مستكره عليه، أشياء كثيرة عندك، ومع ذلك يأتي إنسان يوم القيامة وسيئاته أكثر، لن يهلك على الله إلا هالك. طيب، في الحديث المتفق عليه يقول الله سبحانه وتعالى يا آدم، يقول لبيك وسعديك والخير في يديك، يقول أخرج بعث النار، أخرج بعث النار، فيقول يا رب ومن بعث النار؟ قال من كل 1000 رجل في الجنة و999 في النار. لاحظتم هناك يشيب الولدان، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شق ذلك على الصحابة، يا رسول الله أينا ذاك الرجل؟ واحد في الجنة، يعني أهل الجنة إلى أهل النار 1 إلى 1000. فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا وأملوا فإن من أمتي 1 ومن يأجوج ومأجوج 1999، من أمتي 1 ومن يأجوج ومأجوج 999. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل وما أكثر الناس ولو حرصت إيش بمؤمنين، ويقول الله بعدها بآيتين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن أيها الأحبة، هذا ليس تقنيط، لا بالعكس، أنا أقول باب الرحمة مفتوح، لكن تأبذل السبب، أبذل السبب. ذاك القاتل اللي قتل 99 نفس وكمل 100 بالراهب، بذل السبب، أخذ ينوء بجسمه يزحف على الأرض حتى يصل القرية الصالحة، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، وقيل بذراع، يمكن الشبر أو الذراع، هذا الذي أخذ يزحف عليها حتى يصل إلى القرية الصالحة. فأنت أبذل وأنا أبذل وكلنا نبذل. صحيح رحمة الله واسعة، لكن انتبه، رحمة الله يعطيها من يشاء. الله إن شاء عذبك وإن شاء عفى عنك. طب أنت ليش تجعل نفسك عرضة للعذاب؟ يا أخي سابق وسابق واعمل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن أيها الأحبة، نحن الآن في دار الدنيا، نعمل نبذل نجاهد أنفسنا، نتقي الله عز وجل. وتذكر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله سبحانه وتعالى